ولا get from away. قلبي دوج نومي ما تقول اغريها من هون اندي هون. قلبي دوج نومي ما تقول السلطة بتدور علي مطلوب. كل ما شوف شب سليم بطل عندي معطوبة. سالم مش مسلوبة ضارب مش مضروبة. لسا تنساني من كل الناس هنا محبوبة. لما تسمع اسم الناس وقفة استعداد. أنا الأستاذ بعلم والباقي هو الطلاب. لما أمشي بالشارع بحس إني بالصحراء. ما بشوف ولا واحد قدامي بس بشوف في شوية غبرة زي الحشرة وفي شجرة وانت واقف لابد. وانت من جواتك حاقد وعلى حالك شادد. حس بشعورك لما صلبت منك المصروف. متضايق مخنوق وصحابك بيحكولك إنه نشدد خروف. عارف إنك تكرهني بس مش قادر تعبر. عارف إنك مش عارف تتحجج أو تفسر. ردي معروف ومعروف من زمان. برسم على وجهك شوارع وطرق العباس. قلت بالراب مسك فيها صح وتقول لي كلماتي اغاني تميزني يا عيني. ما تطلع هيك علي اذا خبط عليك بيدي هذا بين يدي ضحيه اصلا تكون زي في غير. والكل بيعرف مني انا بعرف حبيبي اذا عرضني شو بيصير. لما بندق لها هويتي بيطلع للشرطه خطير. والشرطه بتسيبني عشان ما يصير اللي دائما بيصير. بالطول بالعرض حياه بدون حدود عندي دائما بيكون موجود. اللي دائما ما بيكون موجود يعني دير بالك لا تروح. ضحيه مذبوح مطخوخ مسلوخ مفتوح وبرضه عندي مسموح. اللي مش مسموح مش بيساني تدور علي ما بضيع. بس خل ما بضمن لك تطلع زي البشر بتحس. مش تهديد ولا دس بس دير بالك لما تسمع اسمي بتنزل لتحت راسك. لما اوقف على الستيج صف المعجبين بيكون من موريتانيا للخليج. ما تسألني ليش ولا هيك راح اضل انا. بدك تلعب معاي عمرك ما حضوك طعم الهنا. باي ذا واي انا دايما هنا البوس. واللي بتفسف معي بكلمه راح اشغله عندي خوز. واللي بعيد وسانه طويل ما بقول له غير روح انقص. لاني اعلن اني اشوفك وانت طولك شبه نص. هذا هو الانتصار. ما تفكر تلعب معي بنا لا تشوف اللي عمرك ما شفته. ودي قول لي عمرك ما دوت وسكت بلاش ما بلش اشوف. نشوف ايش غريبي نبدو بعده رجوع لانه بين ايدي ابدا ما في رحمه. ببلعه بطحنه بساني زي اللحمه. بحرقه بقاري زي الفحمه. بلعب فيه زي اللعبه على اندي كي. مش صعب بالغلط. لما شاف الاشارات انفرط فريد. هذا كان قدام اسحب وده ما شغل عارف. بحكي بحكي انه جنى تبكو صفحة رئيسي انتفخ. هاي الفضح اكل قتلي علني ولسه ما شافش مني. اي ذرة عصبية خلاص يا اخي بكفينا تكون بكرة انت ضحية. ام دي جي هون حلبي تجنومي ما تكون اغنية من هون. ام دي جي هون حلبي تجنومي ما